إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فصل في بيان حقيقة الدنيا والمذموم منها والمحمود. فصل في بيان حقيقة الدنيا والمذموم منها والمحمود. ما زلنا في الربع الثالث من كتاب مختصر منهاج القاصدين، ربع المهلكات. فهو عد من المهلكات الانشغال والانغماس والافتتان بالدنيا، وتكلم في الفصل الذي يسبق ذلك الذي ذكرناه في الدرس الماضي عن بيان ما ورد في ذم الدنيا في الكتاب والسنة. فبيحاول بقى يصحح الصورة، يقول لك يا ترى ايه اللي مذموم من الدنيا اللي ورد فيها الذم في الكتاب والسنة. فيقول: قد سمع خلق كثير ذم الدنيا مطلقا، يعني مطلقا يعني من غير قيود، من غير اوصاف معينة. هو الدنيا مذموم، زي حديث الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها خلص، الدنيا كده على بعضها، الا ذكر الله وما ولاه وعالم ومتعلم. فاعتقدوا أن الإشارة إلى هذه الموجودات التي خلقت للمنافع، فأعرضوا عما يصلحهم من المطاعم والمشارب. يبقى ده فريق من الناس وقع عنده انحراف عكسي. في ناس انحرفت بالإفراط في أمر الدنيا فانشغلوا بها عما خلقوا من أجله، وافتتنوا بها وغرتهم، كما قال عز وجل: فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. دول اغتروا، أعصابهم الغرور. الفريق الثاني أو الصنف الثاني العكس، جافوا الدنيا مجافاة أضرت بأنفسهم وبأهليهم وبذويهم وبمن بسط الله يدهم عليه وأوجب عليهم رعايته، فأعرضوا عما يصلحهم من المطاعم والمشارب. مثال: غلاة المتصوفة اللي حرموا الطيبات التي أباحها الله عز وجل للعباد. فمثلا تجد في بعض مصنفاتهم درهم لحم يقسي القلب 40 يوما، يعني أنت تاكل لحم بقيمة درهم يحصل لك ايه؟ قلبك ده يتعب لمدة 40 يوم. طيب انتوا جبتوا الكلام ده منين يا جماعة؟ وابتدعوا واخترعوا مجموعة من المجاهدات اللي هي اشبه بتعذيب النفس وحرمانها من ملذوذاتها ومشتهياتها المباحة وغير المباحة. فالفريق ده مذموم، لان ما ثبت لدينا في الكتاب وفي السنة، في الكتاب: ولا تنس نصيبك من الدنيا، وفي السنة أن رهطا كما في البخاري، رهطا قيل ثلاثة أتوا أبيات النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته فكأنهم تقالوها، يعني كأنهم قالوا لا في عبادة أعلى من كده، ودي بداية الضلال خلي بالك، يعني لما يظنوا أن هناك من هو حاله أكمل من حال النبي عليه الصلاة والسلام. فقال أحدهم: أما أنا فأنا أقوم ولا أنام. يبقى ده هيمنع نفسه من إيه؟ من النوم، لربنا أباحه للناس. والتاني قال: وأما أنا فأصوم ولا أفطر. وأما الثالث قال: وأنا لا أتزوج نساء أو أعتزل النساء. فبلغت مقالتهم النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا الصلاة جامعة وقال في الناس: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، أما إني أعلمكم بالله وأشدكم له خشية، وإني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وكذلك لما وجد حديث البخاري أيضا أبا إسرائيل رجل قائم في الشمس لا يستظل ولا يجلس ولا يتكلم وصائم، فقال من هذا؟ قالوا أبو إسرائيل نذر أن يقوم فلا يستظل ولا يجلس ولا يتكلم ويصوم. قال مروه فليستظل وليجلس وليتكلم وليتم صومه. يبقى أبطل أربع حاجات كان بيعملها وأقر واحدة. أنت عايز تربي نفسك وتزكيها، طب صوم الصيام الشرعي، لكن أنت موقف نفسك في الشمس ليه؟ وفي الحديث أيضا حديث عقبة بن عامر قال نذرت أختي أن تحج ماشية فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله لغني عن تعذيب أختك نفسها. فطب ليه الإنسان يعذب نفسه؟ ليه الإنسان يعذب نفسه؟ ده أمر مهم. فهو بيقول لك إن في بعض الناس فهمت الكلام غلط، فاعتقدوا أن الإشارة إلى هذه الموجودات التي خلقت للمنافع فأعرضوا عما يصلحهم من المطاعم والمشارب وغيرها بقى، مطاعم المشارب والزواج. وفي بعض الغلاة المتصوفة اللي بيتقال عليهم بقى المجاذيب دولة اللي تركوا العمران وسكنوا في القفار والمزابل اللي هي باللغة بتاعتنا الخرابات يعني، وسابوا أماكن العمران، وده أدى إلى وقوعهم في حرج شرعي لأنهم تركوا الجمع والجماعات. وقد يغشى على بعضهم أيام فلا يفيق فلا يقوم بالواجبات عليه وهكذا. هو بيقول وقد وضع الله في الطباع توقان النفس إلى ما يصلحها. دي فطرة ربنا فطر الناس عليها وجبل جبل الناس عليها، أن النفس تتوق يعني تتشوف وتتطلع إلى ما يصلحها، فكلما تاقت منعوها ظنا منهم أن هذا هو الزهد المراد وجهلا بحقوق النفس. وعلى هذا أكثر المتزهدين اللي هم زي ما قلت لحضراتكم بيسموا الفقراء أو يسموا الصوفية أو يسموا لهم أسماء كثيرة، وإنما فعلوا ذلك لقلة العلم. ونحن نصدع بالحق من غير محاباة فنقول. كان الإمام ابن الجوزي رحمه الله، وهو ده كلام في الأصل، ده كلام ابن الجوزي لما نقح بقى كلام الغزالي. ابن الجوزي كان من الناس اللي حملت حملة شديدة على الصوفية، وصنف كتاب تلبيس إبليس رد فيه في فصول كثيرة جدا على ضلالات الصوفية في هذا الكتاب، وكذلك لما صنف كتاب صيد الخاطر رد فيه في بعض أو في كثير من الخواطر أيضا على هذه المفاهيم المغلوطة. يقول اعلم أن الدنيا عبارة عن أعيان موجودة للإنسان له فيها حظ، وهي الأرض وما عليها، فإن الأرض مسكن الآدمي، وما عليها ملبس ومطعم ومشرب ومنكح، وكل ذلك علف لراحلة بدنه السائر إلى الله عز وجل، فإنه لا يبقى إلا بهذه المصالح، كما لا تبقى الناقة في طريق الحج إلا بما يصلحها، فمن تناول منها ما يصلحه على الوجه المأمور به مدح، ومن أخذ منها فوق الحاجة يكتنف الشره وقع في الذم. الشره اللي هو إيه؟ اللي هو الطمع، الطمع وعدم القناعة بشيء. ويكتنف يعني يحيط، فمن أخذ منها فوق الحاجة يكتنف الشره يعني يحيط به الطمع وقع في الذم، فإنه ليس للشره في تناول الدنيا وجه، لأنه يخرج عن النفع إلى الأذى ويشغل عن طلب الآخرة فيفوت المقصود، ويصير بمثابة من أقبل يعلف الناقة ويرد لها الماء ويغير عليها ألوان الثياب وينسى أن الرفقة قد سارت فإنه يبقى في البادية فريسة للسباع هو وناقته. ولا وجه أيضا للتقصير في تناول الحاجة، لأن الناقة لا تقوى على السير إلا بتناول ما يصلحها، فالطريق السليم هي الوسطى، الطريق تؤنس وتذكر، الطريق السبيل تؤنس وتذكر، فالطريق السليم هي الوسطى، وهي أن يؤخذ من الدنيا قدر أو أن يؤخذ من الدنيا قدر ما يحتاج إليه من الزاد للسلوك، وإن كان مشتها له، فإن إعطاء النفس ما تشتهيه عون لها وقضاء لحقها. وكان إبراهيم بن أدهم يأكل من الطيبات في بعض الأوقات ويقول: إذا وجدنا أكلنا أكل الرجال، وإذا فقدنا صبرنا صبر الرجال. ولينظر في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته، فإنهم ما كان لهم إفراط في تناول الدنيا ولا تفريط في حقوق النفس. وينبغي أن يتلمح حظ النفس في المشتهى، فإن كان في حظها حفظها وما يقيمها ويصلحها وينشطها للخير فلا يمنعها منه، وإن كان حظها مجرد شهوة ليست متعلقة بمصالحها المذكورة فذلك حظ مذموم والزهد فيه يكون. ده كلام بيضبط لنا البوصلة في إيه هي الدنيا اللي بيقع عليها الذنب. لكن الحقيقة أن الإمام الغزالي رحمه الله في الإحياء وقع منه عبارة أكثر بسطا، وضرب المثال بصورة أكثر اتساعا وتوضيحا للفكرة، وبيلمس موطن الداء. فأنا أقترح أن احنا نقرأ كلام الإمام الغزالي رحمه الله. بيقول الإمام الغزالي رحمه الله في كتاب إحياء علوم الدين في نفس هذا الفصل: وأتمنى من إخواني أن يعيروني القلوب في هذه القضية، لأنها قضية خطيرة جدا جدا، وهي سبب من الأسباب التي ضلت فيها أقدام وضلت فيها أفهام وزلت فيها أقدام، وهي ضبط سير الإنسان في الدنيا وعلاقة ذلك بقلبه ودينه. يقول الإمام الغزالي رحمه الله: فهذه هي أعيان الدنيا اللي هو ذكرها بقى الأرض وما عليها وإلى آخره، إلا أن لها مع العبد علاقتين، علاقة مع القلب وهو حبه لها وحظه منها وانصراف همه إليها حتى يصير قلبه كالعبد أو المحب المستهتر بالدنيا. المستهتر يعني إيه؟ المستهتر يعني الولع بالشيء. المستهترون بذكر الله يعني الولعون بذكر الله، يذكر الله ذكرا كثيرا. فالمستهتر بالدنيا معناها الذي عنده ولع بالدنيا. تمام؟ نركز بقى في الحتة دي. بيقول إن أعيان الدنيا لها مع العبد علاقتين، علاقة مع القلب، ودي أول مشكلة عندنا كلنا، إن القلب متعلق بالدنيا. المشكلة مش مشكلة انشغال بالجهد ولا بالفلوس ولا أي حاجة، مشكلة القلب دلوقتي. القلب ده اللي هو أشرف موضع في البدن، واللي هو محل نظر الرب سبحانه وتعالى، واللي هو محل العبادات الشريفة من حب الله والتعلق به والأنس به والشوق إليه والرجاء والخوف والإنابة والصبر، كل ده محل القلب. تخيل بقى القلب الشريف ده متعلق له علاقة بما على الدنيا، وله وهو حبه لها وحظه منها وانصراف همه إليها حتى يصير قلبه كالعبد أو المحب المستهتر بالدنيا. قال صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة. عبد للحاجات دي، يعني عبد يعني بيخضع عليها ويذل ويضحي من أجلها. ويدخل في هذه العلاقة جميع صفات القلب المعلقة بالدنيا كالكبر. هو إيه سبب الكبر؟ بطر الحق وغمط الناس. ليه؟ الرغبة في العلو وفي سلطان الجاه في قلوب الخلق، والغل والحسد والرياء والسمعة وسوء الظن والمداهنة وحب الثناء وحب التكاثر والتفاخر، وهذه هي الدنيا الباطنة. وأما الظاهرة، الدنيا الظاهرة، فهي الأعيان التي ذكرناها. يبقى دي أول مشكلة في الدنيا، إن لها علاقة بالقلب، بتستولي عليه وتملأه حبا وتعلقا وشوقا وتصيره كالعبد لها. العلاقة الثانية مع البدن، وهو اشتغاله بإصلاح هذه الأعيان لتصلح لحظوظه وحظوظ غيره، وهي جملة الصناعات والحرف التي الخلق مشغولون بها. ويقوم الإمام الغزالي يقول كلمة جميلة جدا، يقول إيه؟ والخلق إنما نسوا أنفسهم ومآبهم ومنقلبهم بالدنيا لهاتين العلاقتين، علاقة القلب بالحب وعلاقة البدن بالشغل. فتجد الصورة بقى المذمومة إيه؟ واحد قلبه متعلق بالدنيا جدا جدا حتى صار لها كالعبد، وهو بدنه مسير خدم لهذا القلب ولهذه الدنيا، يكدح فيها كدحا شديدا. فتجد حاله ازاي؟ طول النهار يكدح وهو في غفلة، فإذا جن عليه الليل نام متعبا، لا ليس له أي همة في أي شيء آخر. وده المثل اللي النبي صلى الله عليه وسلم حذر منه، قال: حمار بالنهار جيفة بالليل. طول النهار يشتغل كالحمار، كتر الكد والكدح، وطول الليل نائم لا يعني ينصرف إلى شيء مما ينفعه في آخرته، كالجيفة ميت. وده مثال مذموم جدا. بيقول: ولو عرف نفسه وعرف ربه وعرف حكمة الدنيا. بخلي بقى أخواني، بيقول إيه؟ والخلق إنما نسوا أنفسهم ومآبهم ومنقلبهم بالدنيا لهاتين العلاقتين، علاقة القلب بالحب وعلاقة البدن بالشغل. ولو عرف نفسه، والله كلام ده كلام نفيس جدا، ولو عرف نفسه وعرف ربه وعرف حكمة الدنيا وسرها، علم أن هذه الأعيان التي سميناها دنيا لم تخلق إلا لعلف الدابة التي يسير بها إلى الله تعالى، وأعني بالدابة البدن، فإنه لا يبقى إلا بمطعم ومشرب وملبس ومسكن، كما لا يبقى الجمل في طريق الحج إلا بعلف وماء وجلال. العلف معروف والماء معروف، والجلال اللي هي بتغطي ظهور الإبل، أكسية غليظة تغطي ظهور الإبل. ومثال العبد في الدنيا، مثال ده مهم جدا جدا، كل واحد فينا بقى وبيسمع المثال ده يضع نفسه في موضع المثال وينظر أين أنا من هذا المثال. ومثال العبد في الدنيا في نسيانه نفسه ومقصده مثال الحاج. واحد يقولك أنت مثالك في الدنيا، مثال واحد طلع يحج، شوف الحج ده ركن الإسلام والناس كلها متعلقة به، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الحج والعمرة. واحد بقى ربنا وفقه كده وخرج يحج وطلع مع رفقة الحجيج. مثال الحاج الذي يقف في منازل الطريق. زمان كان الحج على الإبل، كانش فيه طيران ولا سفن، كان إيه الحج بياخد مسافات طويلة، فالقافلة ماشية، هو بيعمل إيه بقى الحج ده؟ هو رايح فين؟ رايح حج. يقف في منازل الطريق، المنازل الأماكن اللي بيوقفوا فيها القافلة عشان ترتاح الإبل ويرتاح الناس، هو بقى يقف في منازل الطريق ديت ولا يزال يعلف الناقة ويتعهدها وينظفها ويكسوها ألوان الثياب، عمال يدلع الناقة على أعلى مستوى، أحسن أكل وأحسن نظافة وأحسن، المهم، ويحمل إليها أنواع الحشيش ويبرد لها الماء بالثلج، شربها ماء ساقعة، خلاص كل ده وهو غافل حتى تفوته القافلة عمال يهيئ للناقة الأكل والشرب ويغير لها الجلال على ظهرها وشربها مياه باردة، والقافلة سابته ومشت، الناس مشت سابته أصلا، وهو غافل عن الحج وعن مرور القافلة وعن بقائه في البادية فريسة للسباع هو وناقته. يبقى هو انشغل بإيه عن إيه؟ هو قصده في الأول كان إيه؟ إنه حج، رايح للكعبة، رايح لربنا، رايح بيت ربنا الحرام، صح؟ انشغل بحاجة هامشية جدا، نوع الأكل اللي هيقدمه للدبة والمية شكلها إيه ونظفها إزاي وعملها إزاي، وانشغل بالحاجات دي لحد ما الرفقة فاتته وبقي فريسة هو وناقته للسباع. بيقول والحاج البصير، بقى اللي مركز بقى الحاج اللي رايح يحج معاه بقى بس مركز، لا يهمه من أمر الجمل إلا القدر الذي يقوى به على المشي. حاج اللي هو مركز لقضيته ووجهته وهدفه، هيهتم بالإبل وبالجمل اللي معاه ده بناء على إيه؟ إزاي يفضل ماشي كويس ما يقعش منه، يهتم بالقدر الذي يقوى به على المشي فيتعهده. وقلبه إلى الكعبة والحج، قلبه مش مشغول بالجمل أصلا، قلبه مشغول بين بالكعبة اللي هيروح لها وبالحج، وإنما يلتفت إلى الناقة بقدر الضرورة. فكذلك البصير في السفر إلى الآخرة لا يشغل بتعهد البدن إلا بالضرورة، كما لا يدخل بيت الماء إلا لضرورة، بيت الماء اللي هو دورة المية الحمام يعني الخلاء، ولا فرق بين إدخال الطعام في البطن وبين إخراجه من البطن، في أن كل واحد منهما ضرورة البدن. ومن كانت همته ما يدخل بطنه فقيمته ما يخرج منها، وأكثر ما شغل عن الله تعالى هو البطن، فإن القوت ضروري وأمر المسكن والملبس أهون، ولو عرفوا سبب الحاجة إلى هذه الأمور واقتصروا عليها لم تستغرقهم أشغال الدنيا، وإنما استغرقتهم لجهلهم بالدنيا وحكمتها وحظوظهم منها، ولكنهم جهلوا وغفلوا وتتابعت أشغال الدنيا عليهم واتصل بعضها ببعض وتداعت إلى غير نهاية محدودة، فتاهوا في كثرة الأشغال ونسوا مقاصدها. كلام نفيس جدا، يحتاج أن كل واحد فينا فعلا يعيد النظر مرة ثانية في حياته، أنا منشغل بإيه عن إيه؟ الأكل والشرب واللبس والمسكن والزينة والمناظر والوجاهة والديكورات والأساسات، كل دي قدرها في الأهمية قد إيه؟ والقلب وإصلاحه والتقوى تحصلها وترك الشهوات والشبهات ومجاهدة النفس والسعي في الإصلاح وذكر الآخرة وأداء العبادات، حجمه قد إيه والاهتمام بيه قد إيه؟ وكل امرئ حسيب نفسه، كل واحد يحاسب نفسه على هذا الأمر. وهذا الباب قبل أن نختمه أقرأ لكم بعض ما ورد في رياض الصالحين من ما يتعلق بهذا الأمر. يقول الإمام النووي رحمه الله: باب فضل الزهد في الدنيا والحث على التقلل منها وفضل الفقر. باب فضل الزهد في الدنيا والحث على التقلل منها وفضل الفقر. وذكر في آيات كقولي عز وجل: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء، ودي ذكرناها في الدرس الماضي، ولكن فيه من الأحاديث فوائد. قال عن عمرو بن عوف الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه إلى البحرين يأتي بجزيتها، فقدم بمال من البحرين، فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة فوافوا صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف فتعرضوا له، فتبسم صلى الله عليه وسلم حين رآهم ثم قال: أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة قدم بشيء من البحرين؟ فقالوا: أجل يا رسول الله. فقال: أبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لنا الشيء اللي يستدعي الخوف فعلا مش إنك الدنيا تبقى قليلة في إيدك، اللي يستدعي الخوف فعلا إن الدنيا تتفتح عليك فتنسى نفسك وتفتن وتهلك كما هلك من كان قبلك، نسأل الله العافية. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وجلسنا حوله، فقال: إن مما أخاف عليكم من بعد ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها. متفق عليه. فيا أيها البصير المسترشد الناصح لنفسه، هل تتعامل مع الدنيا وزينتها وانفتاح هذا التعامل؟ إن مما أخاف عليكم من بعدي ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها. حديث متفق عليه. وعنه عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله تعالى مستخلفكم فيها، وإن الله تعالى مستخلفكم فيها، فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. رواه مسلم. فإذا سمعت حبيبك صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا الدنيا، تتعامل مع الكلمة دي ازاي؟ فخد دي نصيحة وتقلدها كأنها قلادة كده: فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. فما ينبغي لعاقل أن يغرق في بحر الدنيا بعد أن حذره النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. يا سلام. يبقى العيش الحقيقي اللي يستحق الإنسان يستعد له ويسعد به ويتعلق به وعيش الآخرة. حديث متفق عليه. كل إنسان يصيب ضيق، بلاء، شدة، فاقة، محنة، يذكر هذا الكلام من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. وعن أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتبع الميت ثلاثة: أهله وماله وعمله. فيرجع اثنان ويبقى معه واحد، يرجع أهله وماله ويبقى عمله. متفق عليه. فهل العاقل يصرف حياته للمال وللأهل وينسى العمل وهو الذي سيظل معه في قبره؟ وعن أنس رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة، فيصبغ في النار صبغة. يعني يتحط في النار، فيصبغ في النار صبغة، يتغمس في النار غمس، نسأل الله السلامة. ثم يقال: يا ابن آدم، هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا رب. يبقى كل نعيم الدنيا ده أنعم واحد في الدنيا على فكرة. أنعم واحد في الدنيا ده بقى تخيل بقى يكون عنده إيه؟ أنعم واحد في الدنيا، أنعم أهل الدنيا. وفيه ملاحظة إن أنعم أهل الدنيا من أهل النار، نسأل الله السلامة. فكل نعيم الدنيا يزول مع صبغة واحدة في النار، غمسة واحدة في النار، نسأل الله السلامة. ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة، فيصبغ صبغة في الجنة، فيقال له: يا ابن آدم، هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول: لا والله ما مر بي بؤس قط، ولا رأيت شدة قط. وعن المستورد ابن شداد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. حديث أخرجه مسلم. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بالسوق والناس كنفته، فمر بجدي أسك ميت فتناوله فأخذ بأذنه، ثم قال: أيكم يحب أن يكون هذا له بدرهم؟ فقالوا: ما نحب أنه لنا بشيء، وما نصنع به. ثم قال: أتحبون أنه لكم؟ قالوا: والله لو كان حيا لا كان عيبا فيه، لأنه أسك، فكيف وهو ميت؟ فقال: والله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. حديث أخرجه مسلم. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. وفي رواية البخاري: إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة إن أعطي رضي وإن لم يعط لم يرضى. أخرجه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قد رأيت 70 من أهل الصفة. أهل الصفة هم أضياف الإسلام الذين ليس لهم أهل يأوون إليهم، دولت الذين هاجروا وانقطعت بهم السبل وليس لهم أهل يأوون إليهم، مش متجوزين ولا لهمش بيوت، ولا لهمش بيوت يقعدوا فيها، ولا لهم أهل، ولا لهم حد يأكلهم ولا يشربهم ولا أي حاجة. وأهل الصفة دول مش مجموعة من الناس ثابتين، دول كانوا بيتغيروا، كل واحد يبقى ليه الوصف ده لحد ما أموره تستقر. فيقول: لقد رأيت 70 من أهل الصفة. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحبهم جدا، كان يتعهدهم دايما. ما منهم رجل عليه رداء، إما إزار وإما كساء. يعني مفيش واحد لابس الرداء ده اللي بيغطي أعلى البدن زي الحج كده، اللي هو الإيه الإحرام بيغطي أعلى البدن ده، والإزار اللي بيغطي أسفل البدن. بقول: ما لقيش واحد منهم لابس الاثنين، يا إما إزار بس يستر عورته من السرة للركبة، يا إما كساء وهو نوع من الأقمشة غليظ جدا قد ربطوا في أعناقهم، فمنها ما يبلغ نصف الساق ومنها ما يبلغ الكعبين، فيجمعه بيده كراهة أن ترى عورته. لابس حاجة زي العباية كده، هي حاجة قطعة واحدة من صوف خشن قافل بها ومسكها من نصاب ايده كده، لانه خايف لو سابها ان تظهر عورته. دول اهل الصف. حديث اخرجه البخاري. وعن ابي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبية فقال: كن في الدنيا كأنك غريب او عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول: اذا امسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. وعن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. خرجه ابن ماجه بإسناد حسن. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: ذكر عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أصاب الناس في الدنيا فقال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يظل اليوم يلتوي ما يجد من الدقل ما يملأ به بطنه صلى الله عليه وسلم. حديث أخرجه مسلم. الدقل وهو التمر الرديء. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما في بيتي من شيء يأكله ذو كبد إلا شطر شعير في رف لي، فأكلت منه حتى طال علي فكلته ففنى. شطر شعير يعني شيء من شعير، كلته يعني بدأت تعايره بالكيل

ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها. شوف بقى حجم الفساد يكون قد إيه؟ من حرص المرء على المال والشرف لدينه. كل ما تكون حريص على المال والشرف الوجاهة يعني والمنزلة، يفسد في دينك أشد من إفساد الذئب الجائع في الغنم. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: نام رسول الله صلى الله عليه وسلم على حصير فقام، كان على الأرض صلى الله عليه وسلم، وقد أثر في جنبه، معلم في جنبه صلى الله عليه وسلم، فقلنا: يا رسول الله، لو اتخذنا لك وطاء. فقال: مالي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. خرجه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء 500 عام. وعن ابن عباس وعمران بن حسين رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. متفق عليه. بعد كده الإمام النووي يذكر باب فضل الجوع وخشونة العيش والاقتصار على القليل من المأكول والمشروب والملبوس وغيرها من حظوظ النفس وترك الشهوات، ثم باب القناعة والعفاف والاقتصاد في المعيشة والإنفاق وذم السؤال من غير ضرورة. وكل الأبواب دي يملأها بالآيات والأحاديث. دي أبواب من أبواب الدين، من أبواب العلم، ومن أبواب الخير، لكننا غفلنا عنها بسبب الطغيان المادي المعاصر، بسبب الرأسمالية القاتلة اللي احنا بنحيا فيها الآن، بسبب الافتتان بالدنيا فعلا اللي كما قال الإمام الغزالي: له علاقة بالقلب فيصيره عبدا لها، وله علاقة بالبدن فيصيره خدما لها. فاللهم إنا نسألك أن تطهر قلوبنا من الدنيا. اللهم آمين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.